بسم وقوم لوط وأصحاب

نعم العبد. واذكر عبادنا صَالُ النَّارِ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ كلهم أجمعون. استكبر وكان من الكافرين قال يا ولتعلمن نبأه بعد حين.